بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. وقفنا في الكلام على قواعد الاستنباط، في الكلام على المجمل والمبين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ألف يتوقف في المجمل، وهو اللفظ الذي لم تتضح دلالته حتى يأتي مبين له. انتبهوا، يقول المجمل اللفظ الذي لم تتضح دلالته حتى يأتي ما يبينه. يعني مثاله: وآتوا حقه يوم حصاده. حقه هذا كم هو؟ ما مقدار الحق الواجب في الزكاة؟ وما هي الأموال الزكوية التي نخرج زكاتها عند حصادها؟ هل الحبوب والثمار فقط، أم يدخل في هذا بقية الزروع والفواكه والخضروات؟ الآن هذا مجمل، وآتوا حقه، كم هذا الحق؟ ما ندري. جاءت السنة وبينت. قال ألف يتوقف في المجمل، وهو اللفظ الذي لم تتضح دلالته حتى يأتي مبين له. لو أن الله عز وجل قال: وآتوا حقه يوم حصاده، ولم يأتي عن رسول الله شيء، سيحتاج الناس إلى أن يسألوا ويقولوا: كم نعطي؟ ما حقه؟ كم حقه؟ ما هو الشيء الواجب علينا الذي نخرجه؟ أليس كذلك أم لا؟ فحينئذ هذا لفظ مجمل. هذا اللفظ المجمل نتوقف فيه على البيان حتى يأتي مبين له. قال: باء كل لفظ له معنى لغوي ومعنى شرعي يحمل على المعنى الشرعي، يحمل على المعنى الشرعي إلا أن يدل دليل على أنه يحمل على اللغوي، إلا أن تأتي قرينة. فالأصل أن أي لفظ ورد له معنى لغوي وله معنى شرعي، طالما أن الألفاظ وردت بلسان الشرع فنحملها على الحقيقة الشرعية، ما نحمل على المعنى في اللغة. قال مثاله: الطواف بالبيت صلاة إلا إذا تعذر. يعني قال الطواف بالبيت صلاة، يعني إيش معنى صلاة؟ أي أنه في حكم الصلاة، سيترتب على هذا أنه يشترط له الطهارة وما أشبه ذلك. فقال هذا الآن: الطواف بالبيت صلاة، فنحمل الصلاة على المعنى الشرعي لأن معناها في اللغة ماذا؟ الدعاء. قال: إلا إذا تعذر، يعني إلا إذا تعذر حمل اللفظ على المعنى الشرعي، فنحمله حينئذ على المعنى اللغوي. قال: مثل من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. الآن لو جئنا وقلنا الصلاة معناها في اللغة العبادة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بماذا؟ بالتسليم. فنقول إذن: من دعي إلى وليمة وهو صائم، من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان صائما إن شاء أفطر وإن شاء صلى. هل معنى هذا تذهب تفعل ركعتين في بيت من دعاك، أو أربع ركعات أو أكثر أو أقل، أم أنك تدعو لهم؟ هنا يتعذر حمل هذا اللفظ على الحقيقة الشرعية فنحملها على المعنى اللغوي. مثال هذا أيضا قول الله عز وجل: خذ موالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. يعني من جاءك بزكاة ماله صل عليه. هل لو أن إنسان جاء بزكاة ماله قلنا انتظر انتد، نقول نعمل لك ركعتين نصلي عليك ركعتين؟ هذا المعنى الشرعي، صل عليهم الصلاة التي مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، لكنها تحمل على المعنى اللغوي يعني الدعاء. ويدل على أنها تحمل على المعنى اللغوي حديث عبد الله بن أبي أوفى في مسلم، قال: كان الرجل إذا جاء بزكاته للنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فلما جاء أبي بزكاته قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. إذا دعا أم لا؟ بعد. طيب قال جيم يحصل البيان بكلام الله، يعني اللفظ المجمل يبين بالقرآن ويبين أيضا بالسنة. قال يحصل البيان بكلام الله تعالى كقوله صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، بيان لقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ما هي هذه البقرة؟ ما صفتها؟ بين الله عز وجل أنها صفراء فاقع لونها لأنه قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه قد ذكر الله عز وجل شيئا قبل الشيء الذي ذكره المصنف هنا، وكان ينبغي له أن يأتي بالآية التي قبلها لا بهذا، لأن الله تعالى قال لما قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. هذا الآن بيان البقرة، لا فارض ولا بكر، فافعلوا ما تؤمرون، أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. الآن زادوا عندهم، لا زال عندهم اللفظ مجمل يحتاج إلى بيان. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه عبد الحكيم أخرج من الأولاد من يلعبون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، لا ذلول تثير الأرض تثير الحرف ولا تسقي، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف، ولا تسقي الحرف مسلمة لا شية فيها. قال الآن جئت بالحرف، فذبحوها وما كادوا يفعلون. الشاهد أن لفظ البقرة عندهم كان فيه إجمال، فجاء القرآن ببيانه، فجاء القرآن ببيانه. طيب قال وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن البيان يأتي لللفظ المجمل الوارد بالقرآن بالسنة. قال وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقوله فيما سقت السماء العشر وما سقي بالمضح نصف العشر بيان لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، أن ما سقي بالسماء زكاته كم؟ العشر. وما سقي بالنواضح والسواني والمضخات والمكائن وكل ما فيه مؤنة فزكاته نصف العشر. قال فقوله فيما سقت السماء العشر وما سقي بالنضح نصف العشر بيان لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وبفعله صلى الله عليه وسلم كأدائه للصلاة والحج، مبينا لقوله تعالى وأقيموا الصلاة ولله على الناس حج البيت. الله تعالى قال وأقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. أما بفعله فقد صلى بالناس على المنبر، ثم قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي. وأما بالقول فقال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، إلى آخره. وبالحج بين الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت، كيف نحج؟ كيف نطوف؟ كيف نسعى؟ كم عدد الأشواط للطواف والسعي؟ غير مذكور في القرآن أننا نطوف سبعا ونسعى سبعا. وكذلك أيضا متى ندخل عرفة ومتى نخرج منها، وكم نبقى في المزدلفة، وكم نبقى في منى، وكم عدد الجمار التي نرميها، وكم نرمي يوم العيد، وكم نرمي في أيام التشريق، هذا أيضا غير مذكور. النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، قال وبتركه، قال وبإقراره وبتركه، يعني يحصل الإقرار أيضا البيان أيضا بالترك والإقرار. قال بتركه كتركه الإشهاد، مبين لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. الآن الله تعالى أمرنا إذا تبايعنا عند البيع والشراء أن نشهد، عند أن نتبايع نشهد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد، اشترى من أعرابي جزور واشترى من غيره، وما جاء بشاهدين وقال اشهدوا. لو لم يكن ذلك فإن الأصل في قوله تعالى وأشهدوا أنه ماذا؟ أمر، وأن الأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. فلما لم يشهد دل على أنه لماذا؟ الاستحباب، فبين أنه ليس الوجوب. قال أن الاستشهاد ليس واجبا، أن الاستشهاد ليس واجبا. طيب نكتفي بهذا المقدار، نكون إن شاء الله في وقت لاحق.